ان شاء الله نخليه يعني بدل ما تاخد مني انا تاخد من شيخي باسناد اعلى يعني، فنخليه الاسبوع الجاي. اللي عايز ياخد دلوقتي يرفع ايده نديله دلوقتي كتابه. قال لا لا لا ان شاء الله الاربع الجاي هذا بلاش فعلا يعني ايه تبقى يبقى معك كتاب ونكتب لك عليه ان انت سمعتك، احنا عايزين نقرأ الكتاب ده كله والله. فنسأل الله التيسير. يبقى ان شاء الله تاخدوه الاسبوع الجاي باذن الله تعالى، تجدونه في ايديكم مختوما، وكل واحد يكتب عليه اسمه يحتفظ بالكتاب ده يورثه لاولاده. اسأل الله ان يتقبل منا ومنكم. كنا في قضية الذين يدخلون الجنة بغير حساب لينجون من أهوال القيامة. اللهم نجنا، رب قنا عذابك يوم تبعث عبادك، رب لا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وذكرنا أن أول المبشرين بهذا من كتاب التوحيد قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: من حقق التوحيد ومات عليه دخل الجنة بغير حساب. وذكر الأدلة في ذلك. ثم الثانية، عشان عايز بس أتجاوز قضية القيامة دي عشان ندخل في موضوعنا في نكمل كتاب شرح العقية الطحوية. قال أصحاب النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم: لعلهم الذين صحبوا رسول الله. بيتكلموا لما الرسول سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، ثم قال 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، ودخل بيته. فخاض الصحابة في هؤلاء: من هؤلاء الذين سيدخلون الجنة بغير حساب؟ فقال: هم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم، اللهم اشفنا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع حديث أصحابه، قال: ما الذي تخوضون فيه؟ قالوا: في هؤلاء يا رسول الله الذين ذكرت أنهم لا يدخلون، الذين ذكرت أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. أولا هم الذين لا يسترقون، هم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم. هناك حديث في صحيح مسلم فيه: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. الشيخ الألباني قال إن زيادة يرقون زيادة شاذة، لأن النبي صلى عليه وهو سيد من يدخلون الجنة بغير حساب ثبت أنه رقى، فكلمة لا يرقون زيادة. الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد الحسن والحسين بالرقية، بيرقيهم كل ليلة صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وثبت أنه رقى نفسه، والحديث متفق عليه صلى عليه صلى الله عليه وسلم ورقى غيره، فلذلك لا يرقون زيادة. لكن الصحيح المتفق عليه لا يسترقون. يعني إيه لا يسترقون؟ ما يطلبش من حد، يقولش لحد إيه ارقيني، ما يقولش لحد ارقيني. وهذا على أصل الإسلام العظيم ألا تسأل الناس شيئا. أصل هذا الأصل في حياتك لا تسأل أحدا شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. حصل هذا الأصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حكيم، حكيم بن حزام الصحابي، لا تسأل الناس شيئا وإن سقط صوتك. قال: فما سألت أحدا بعدها شيئا. يعني لو أنت راكب على البعير والصوت اللي بتضرب بيه البعير وقع في الأرض، ما تقولش لحد ناولني. لا تسأل الناس شيئا، هذا مبدأ من مبادئ الإسلام التي ضاعت في هذه الأيام، وصار دأب الناس الطلب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر. دي من الثلاثة اللي سيدنا النبي أقسم عليها، صلي عليه. قال: أنتم صلوش على النبي النهاردة، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: ثلاثة أقسم علي، صلي عليه. وشوف بقى لما سيدنا النبي يقسم يعني إيه. ثلاثة أقسم عليها: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد ظلامة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ليفتح على نفسه باب مسألة؟ قل: أنا اديني، ساعدني، سلفني، وقف معايا، جاملني، اشتري بالتقصير، يستلف، كل ده اسمه باب ايه؟ باب مسألة. وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. لذلك تجد دايما اللي بيتداين ده يقوم من دين يدخل في دين، يقوم من دين يدخل في دين، ويفضل طول عمره كده. وأخطر شيء في الدنيا، أخطر شيء على الإطلاق، إنك تموت وانت مديون. حتى الشهيد الذي يموت شهيدا وعليه دين لا يدخل الجنة. اللهم اقض ديون المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، اللهم أعن المسلمين على سداد ديونهم، اللهم إنا نعوذ بك من هم الدين. اوعى تستلف، امشي على قدك خطوة خطوة، واحدة واحدة، على مهلك. ليه تروح تشتري تلاجة بالتقسيط، غسالة اوتوماتيك بالتقسيط؟ ليه؟ اما يبقى معاك اشتري، ما معكش ما يلزمكش. يعني اموت الولية؟ لا، هي تموت وانا ما ادخلش جهنم، صح ولا لا؟ لان كثيرا من الناس، وقد اخبرت بهذا ممن يبيعون بالتقسيط، وانا عارف ان فيهم مغالاة، بيزود على السلحة كتير جدا، لكن يقول اغلب الناس ما بيدفعش اخر قسط او اخر قسطين، بيفوت يقول خلاص بقى سامحني، واقول له انا مش مسامح، يقول له مش في داهية، ما انت خدت كتير، لكن يوم القيامة هياخد حقه من رقبتك. او الاخطر من ذلك، اسمع الحديث ده بعد ما تصلي على سيدك النبي، على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم إذا طلب منه أن يصلي على جنازة قال: أعليه دين؟ فجيء يوما بجنازة فقال: أعليه دين؟ فقال رجل: نعم، عليه ديناران لي. فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. فقال رجل من الصحابة: يا رسول الله، صلي عليه وعلي ديناره. قال له يا رسول الله صلي عليه والدينارين ايه؟ علي انا، خلاص انا اتحملهم عنه. يكفي هذا؟ واحنا كثيرا ما نقول نقف على جنازة حد ونقول ايه الرجل الميت ده لو عليه دين دينه علي، ده يكفي؟ اسمع، فلما كان من الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابي: ما فعلت الديناران؟ عملت ايه في الاثنين جنيه اللي على الراجل؟ ما فعلت الديناران؟ قال: يا رسول الله، وهل كان ذلك الا بالامس؟ قال له: يعني ده لسه امبارح هدفعهم ان شاء الله. فلما كان من اليوم الثالث اتى فقال: يا رسول الله، لقد اديت الدينارين عن الرجل. فقال: الان بردت عليه جلدته. يعني كان مولع نار لحد ما تسدد اللي عليه. رغم ان قال له عليا، قال له ما فيش عليا، تسددهم يبقى خلصنا، ما سددتش هيفضل يتعذب لحد ما تسدد. اياك والدين، اياك والدين، يبقى اياك وسؤال الناس. قال رسول الله، لان النهارده في زماننا برضه في اليومين دول بعد الاحداث المريره اللي مرت بها مصر السنه اللي فاتت دي، كتير من الناس النهاردة بقى ياخد وهو مش مستحق للمساعدة. قال رسول الله: إن الصدقة لا تحل لذي مرضة قوي. يعني اللي له صحة لا يحل انه يأخذ الصدقة. في صحة يشتغل يشتغل واكسب، واللي بيسأل ويطلب. قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تأتي المسألة خدوشا وكروبا في وجه السائل يوم القيامة. إخوتي، استغنوا بالله، ومن استغنى بالله كفاه. قال سبحانه: أليس الله بكاف عبده؟ قل بلى، قل بلى، بلى كاف جل جلاله. ولذلك من سكت عن سؤال الناس أعطاه الله، ومن صبر عن الحرام كفاه الله بالحلال. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه يعني كافيه. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم، لكفتهم. قصة عجيبة، وإن كنت ما بحبش أقول القصص دي لأنها قد تكبر على عقول بعض الناس. يحكى أن رجلا كان في طريق، يحكى، يحكى يعني حكاية، لو مش عجباك ارميها ما تصدقهاش مش مشكلة. يحكى أن رجلا كان يسير في طريق فوقع في بئر، بئر مية، ناس تمروا ضلع بلاش مية، فبئر نشفة، وهو ماشي وقع. قال: فأردت أن أصرخ، ثم قلت: والله لأصرخن من قلبي لربي، أنا مش هصرخ، أنا هصرخ إيه؟ عمرك سمعت من قلبك كده من جوه؟ حسيت بقلبك بيصرخ: يا رب أنا مخنوق أموت، طلعني. قال: فإذا يوم يمر وما مر بي صوت وأنا أصرخ بقلبي. ثم جاء رجلان فأتنست فجلس على شفير البئر مدة، ثم قال: والله لنسدن هذا البئر حتى لا يقع فيه أحد. فأتوا بحطب وطين وسدوا عليه، وأردت أن أصرخ ثم قلت: والله لا أغير يقيني في ربي لأصرخن لله. هو طبعا المفروض الواجب الشرعي إن هو يقول إيه؟ يا ناس أنا تحت طلعوني هموت، بقاله يوم ما كلش ولا شرب. لكن الرجل قال كلمة هي دي اللي شعللت راسي امبارح وشيبتني زي ما انتوا شايفين كده. قال ايه؟ قال: التجربة شك. قال ايه؟ قال اللي يجرب ربنا يبقى بيشك فيه. يبقى انا لو قلت يا رب من قلبي وبعدين ناديت غير ده من وجهة نظره، يبقى انا كنت بجرب ربنا هينقذني ولا لا. وعندنا نقول ان في اهل السنة ان الاسباب من السنة، فلذلك الاثنين اللي ربنا بعتهم هيسدوا عليه دول من الاسباب، فكان مفروض وهم بيسدوا يقول لهم ايه؟ هو هو هو في واحد تحت طلعوني. لكنه قال: التجربة شك، من جرب فقد شك. قلتها قبل كده ان سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر، سبع مرات يذهب الذي تجد. يبقى سيدنا النبي قال لك قول اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر سبع مرات، بعد بسم الله ثلاث مرات الصداع يروح. ما تقولش طبعا من جرب بسم الله، لا. يبقى كده انت بتشك في وعد النبي صلى الله عليه وسلم. مفيش حاجة اسمها اجرب، انت تفعلها على اليقين. فاذا كنت على يقين شفاك. المهم ان الرجل قدر له ان الناس طلعوه من البير. سيبنا بقى من قصة البير، لكن اردت ان اصل الى كلمة التجربة شك، وأن تتعلم أن تصيح بقلبك قبل أن تصيح بلسانك. لأن احنا النهاردة هنقول هم الذين لا يسترقون، لا يسترقون، لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليهم أن يرقيهم. دي معناها لا يتداوون، ما بيروحش للدكتور. قدر في الأسبوع الماضي ان انا زرت اكثر من مريض وذهبت الى اكثر من عيادة مع بعض المرضى. اللهم اشفي كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. وكلكم بتقولوا الكلام اللي انا بقوله ده، ان اللي يشوف المستشفيات يقول مفيش حد سليم، اللي يشوف عيادات الدكاترة يفزع، العيادات مليانة حد الساعة 2 و3 بالليل الدكاترة شغالين. فقلت كل الناس دي عيانة؟ طب يعني معنى كده ان زمان ما كانش في حد بيعيا؟ اكتشفت ان النهاردة بقى المروح للدكاترة والمروح للمستشفيات هواية عند بعض الناس. قل لي ما يصحش يا عم الشيخ، عيب كده، الناس عيانين، اتق الله. اللهم اجعلني من المتقين. صدقت. لكن انا عايز اقول ايه بس، ان الناس زمان كانوا بيمرضوا كنا نقول لامي انا بطني بتوجعني، تنام وهي تصحى. والله كده بالحرف الواحد اقول لامي انا بطني عندي مغص، تقول لي نام وهي تصحى، وننام وتصحى. يا امي انا سخن، طب اشرب لك كوباية مية بس وقعد وانت تبقى كويس. تشرب كوباية مية من الزير وتعرق وتبقى زي الفل. النهاردة اللي بيجيله شوية مغص يعمل ايه؟ يروح للدكتور، والدكتور يقول له ايه؟ اعمل اشعة. وبتاع الأشعة يقول له إيه؟ اعمل تحاليل. ويرجع بالأشعة والتحاليل على الدكتور يقول له إيه؟ هعمل لك عملية عشان عندك ورم. والآخر يطلع الراجل عند الدكتور التاني ما عندوش حاجة. مش دي اللعبة اللي بقت الطب تجارة اليومين دول والعياذ بالله. بقى الطب تجارة. اللهم كلنا شر الدكاترة وكلنا شر المستشفيات واشف مرضى المسلمين. اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب. أقصد إيه؟ الإشكال الكبير في تعلق قلوب الناس بالدكاترة بالطب. الإشكال الأكبر الخوف من الموت. في مستشفى دار الفؤاد جنبيكو هنا. انت هتعمل القصة دي انت واللي حاضر. توبة. اللهم توب علينا وعلى كل عصر. رحت ازور واحد مريض حاطين له جهاز تنفس صناعي وجهاز تشغيل للقلب وجهاز مش عارف ايه. المهم عايش بالاجهزه. فانا قلت لاولاده طب انتوا عايزينه يعيش كده ليه؟ ما تشيلوا الاجهزه. يجوز ان احنا نشيل الاجهزه؟ هو ايه اللي يجوز وما يجوزش؟ هو دلوقتي مش عايز. القضيه في ايه؟ انت معيشه كده ليه؟ انت بتعذبه. ما تسيبه يموت يا ابن ربنا. انت خايف من الموت ليه يا ابني؟ خايف ليه؟ خايف ليه يا عم ابو الفتوح؟ ايوه يا عم ما خافش عمري اهو كده الصعايده. صلى الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ايوه انا ما خافش. خايف من الموت ليه؟ انا لما قيل لراع عربي انت تموت قال اين يذهب بي؟ قيل الى الله قال بخ بخ. قيل وما يحملك على قول بخ بخ؟ قال ولما اخاف من القدوم على من لم ارى الخير الا منه. هلا وهتودوني على فين؟ واللي بيموت ده بيروح فين؟ رايح لربنا. طب انت خايف ليه؟ خايف ليه؟ هي دي المصيبه يا عم رجب. انا قلت لكم كده ان اللي قلقان ليه؟ اكيد عامل عامله. اكيد وراك مصيبه. اكيد وراك بلوى وخايف تقابله. لكن اللي مش وصلتكم الرسالة النهاردة الصبح بتاعت ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب. هل انت معه؟ مع ربنا. هل انت ابدا معه؟ ان كنت تحبه فانت معه، وان لم تكن معه فانت لا تحب. كذاب. ما تقولش انا معاه. معاه ازاي بقى وانت مش وانت بتحبه؟ ما تقولش انا بحبه. بتحبه ازاي وانت مش معاه؟ مع الله يعني. الشاهد ايه يا اخوه؟ ان مصيبه المرض اليومين دول الجري على الدكاتره. واللي معناها ان انا لو انا تعبت او حد من ولادي تعب ما نروحش الدكاتره ونموت. لا لا انا ما قلتش كده. انا ما قلتش كده. مذهبنا في المساله حكم التداوي. اكتب حكم التداوي. ايه حكم التداوي؟ حكم التداوي مباح. قول لي لا، ده حكم التداوي فرض. يعني سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله فان الله ما انزل داء الا وانزل له دواء. وانت منهجك بيقول ان الامر يفيد الوجوب بدليل ان انت بتقول بوجوب اللحية وان اللحية فرض لان الرسول قال اعفوا اللحى. اقول لك ما هو الامر يفيد الوجوب ما لم تأتي صارفة تصرفه الى غيره. قل ايه اللي صرف الامر النهاردة ده عن الوجوب؟ اللي هو تداووا بالامر. صرفه حديث المرأة السوداء لما قالت لرسول الله صل عليه يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فاسأل الله أن يشفيني. قال إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت وإن صبرت فلك الجنة بغير حساب. يا لله، الست دي كان عندها صرع. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، اللهم اشف المصروعين من المسلمين، اللهم اخرج من اجسادهم الشياطين وعافهم بلا ابتلاء يا حي يا قيوم. كانت بتصرع، يعني بيجي لها صرع، بتتكشف، بتتمرمغ في الارض وهدومها تترفع، وهي امراه. قالت له انا مصيبه بتكشف، ادعي لي. وكان قدامها فرصه الشفاء بكلمه واحده، اللهم اشفها تشفى. الرسول قال كده، ان شئت دعوت الله فشفاك. خلصت كلمه واحده، كانت قدامها الفرصه دي، وان شئت صبرت ولك الجنه. ها، ادعي لك ولا تصبري؟ قالت بل اصبر، ولكني اتكشف فادعوا الله لي الا اتكشف، فدعا الله لها الا تتكشف. الشاهد ايه هنا؟ لو ان التداوي فرض لما خير فيه رسول الله، صح ولا لا؟ يعني لو التداوي فرض ما كانش قال لها ايه رايك، تتعالجي ولا تصبري على المرض؟ سبحان الله العظيم. وكذلك ايضا حتى لو كان مندوب مستحب لا يخير في المستحب، الرسول يأمر بالمستحب صح ولا لا، ويختار المستحب. فلما اختار لها الصبر ألا تداوى، علم لما خيرها علم أن التداوي مباح مستوي الطرفين، يعني اللي يتداوى ما فيش مشكلة، واللي ما يتداواش ما فيش مشكلة، لكن إن صبرا يعني بنية صالحة، لم يتداوى ونوى نية صالحة فله الجنة بغير حساب. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، وارزقنا الصبر. قلت لكم ان انا كنت مع اخويا محمود، ربنا يشفيه ويعافيه، اللهم اشفيه واشف مرضى المسلمين، اللهم ارفع عنه البلاء واجعل عاقبة امره الى خير، ومرضانا ومرضى المسلمين وكل مريض مسلم يا رب. والراجل اللي قاعد جنبي وقعدت اقول له انت راضي؟ والراجل مش عايز ينطق كلمه انا راضي، راجل كبير في السن ومريض، وبقول له انت راضي؟ ادعي لنا. انت راضي؟ الله المستعان. انت راضي؟ ربنا يرزقنا الرضا. انت راضي؟ ربنا يرضينا. انت راضي؟ قلت له قول انا راضي. قال ان شاء الله، وما رضيش يقول انا راضي. عشان كده اوعوا تعتبوا على مريض ما قالش. الصبر صعب، عشان كده اللي يصبر على المرض له الجنة. قال ان شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. عشان كده بقول إيه، لو أن مريضا راح للدكتور، أصرني يروح للدكتور، واثنين وثلاثة وعملية، واثنين وثلاثة، مباح مش حرام ولا غلط. بس مذهبنا، مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مذهب الحنابلة، بيقول إيه؟ أن التداوي بعد ثلاث، يعني الإنسان يتداوى بعد إيه؟ ثلاث أيام، بعد ما يتعب بثلاث أيام. ليه؟ قالوا ما الحكمة من ذلك؟ قالوا أن يستفرغ جهده في تعلق القلب بالله. قالوا إيه؟ لأن الإنسان لو إنه أول ما دماغه جايته جري على الدكتور ما قالش يا رب. إحنا عايزينه الأول يقول إيه؟ يا رب، مرة واثنين وثلاثة، يوم واثنين وثلاثة، يا رب يا رب يا رب اشفيني، يا رب عافيني، يا رب ارفع البلاء، يا رب يا رب اشفيني، يا رب ما تحوجنيش. اتعلموا الدعوة الطيبة دي. الله يرحمه سيدنا وشيخنا، مات، كان دعائه من دعائه اللهم لا تحوجني إلى طبيب غيرك. اللهم لا تحوجنا إلى طبيب غيرك يا رب. قال هيجي معنا دلوقتي حديث الرجل اللي كان بيرقي من فقال سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم فرأى خاتم الأنبياء بين ناغص عند ناغص كتفه الأيمن صلى عليه، فقال أنا أرقي من هذه الريح دعني أرقيها فأنا طبيب. قال دعها، طبيبها الذي خلقها، الله هو الطبيب. مش قادر اوعدكم دي، لينا كتاب اسمه ابشر يا حبيب الله هو الطبيب. اوعى تقول لي ادهولك ببلاش، ده ما ينفعش. لا ابشر يا حبيب كتاب اسمه الله هو الطبيب، الله هو الطبيب. فقدم قلبك بين يدي ربك واسأل الله ان يشفيك بيقين الشفاء. وعندنا قصص لا حصر لها. يا مناس عنده سرطان، راح عمل عمرة وشرب زمزم ودعا الله ورجع، قالوا له انت ما عندكش حاجة، راح يدفين الله أعلم. كان عنده قلب وراح، كان عنده ضغط وراح، كان عنده سكر وراح. الله يستجيب لمن يشاء ويشفي من يشاء. اسمع كلام سيدك النبي صلى عليه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الشافي لا شافي إلا أنت. وقال اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك. وقال فإن أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. من الشافي؟ لا شافي غيره. من أين الشفاء؟ من الله. لا شفاء إلا شفاؤه، لا شفاء إلا بإذن الله. إذا اعتقدت إن الدكتور يشفي هذا شرك، شرك. الدكتور ما بيشفيش، اللي بيشفي مين؟ الدواء البرشام ما بيشفيش، الشافي هو الله. قل لا إله إلا الله، لا شافي إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك لا يسترقون، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، لأنهم يعتمدون على الله اعتمادا كاملا. اثنين، لعزة نفوسهم عن أن يذلوا لغير الله. المريض دايما منكسر، منكسر القلب. ولذلك أنا بقول يا جماعة أنصحكم بزيارة المرضى وزيارة المستشفيات عشان تعرف نعمة ربنا عليك. المريض منكسر بدليل، يقول الله عز وجل عبدي مرضت ولم تعدني، فيقول العبد وأين أعودك وأنت رب العالمين، فيقول الله أما علمت أن عبدي فلانا مريضا فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، لوجدتني عنده. فلذلك لما بزور مريض أقول له إيه؟ اتق الله، الله عندك. للأسف الشديد يا أخي تدخل النهاردة على المرضى مشغلين لهم تلفزيون وفي أغاني ومزيكا وأفلام ونسوان. كيف هذا؟ كيف يكون؟ أقول له كده، أقول له أنت أحوج الناس إلى الله ليشفيك، كيف تعصيه وأنت مريض؟ كيف؟ تجد بعض المرضى ما بيصليش. أنا أول ما أدخل عليه برضه أقول له إيه؟ أنت بتصلي؟ وما بقدرش اتوضى. ليه ما بتقدرش تتوضى؟ الواد عمونا الشيخ احمد اول ما يدخل عليه يقول له انت بتصلي؟ يقول له لا والله ما بقدرش اتوضى. يقول له صلي من غير وضوء، الكلام ده غلط. لا، اقول له لا تقدر تتوضى. والله ما بقدر اقوم ادخل الحمام. وانت رائد كده، ابنك ولا بنتك ولا زوجتك يبل ايده ويمسح لك ايديك بالمية كده، غسلت ايديك، يديك تتمضمض وتفف منديل، يبقى كده تمضمط، يعمل لك من اخيرك كده في الميه ويمسح لك، يبقى كده استنشق، ويمسح لك وشك بالميه ودراتك، ويمسح لك راسك ودانك ورجليك، وكده توضيت. يبقى تقدر تتوضى ولا ما تقدرش؟ الحمد لله الامور ميسره على الاخر اللي من دول. وبعد كده صلي، ما بقدرش اقف، صلي وانت نايم على جنبك، صلي وانت قاعد، ما اقدرش، صلي وانت نايم على جنبك، ما اقدرش، صلي وانت نايم على ظهرك، صلي بس ما تبطلش الصلاه. انت محتاج لربنا. طب انا مش مركز، بتوه وانا بصلي، ما يجرش حاجه. الله يرحمه ابويا رحمه واسعه، كان في ايامه الاخيره هو مريض اسبوع واحد الله يرحمه، كان برضو ايه بيدول علاج كده بيتوه شوي، فكنت اجلس جنبي واقول له انت اقرا الفتح، ها اقرا سوره، ها اركع، انت دلوقتي راكع قول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي، ارفع قول سبحان ربي الاعلى، قول رب سمع الله لمن حمده، وهكذا. او حد يقعد جنبي ويخليه يصلي ويركز ويقول، لكن ما تسيبوش ما يصليش يموت كافر. ذلك بقول ان المرضى محتاجين عناية خاصة، ومسؤوليتكم جميعا لما تسمع عن حد قريبك مريض لازم تروح له، وإلا ستسأل يوم القيامة مريضته فلم تعودني، روح زوره، عوده واسأل عليه واتطمن على أحواله مع ربنا. ها راضي؟ طب اصبر، لأن الصبر فرض والرضا فضل. بتصلي؟ لا ما بصلي. طب يلا معايا أنا هخليك تصلي. ما أقدرش والله تعبان، معلش عشان خاطري. وما فيش داعي إن أنا بقعد أقول له جنة ونار وبتاع، خليها إيه عشان خاطري، أنا بحبك ونفسي أشوفك بتصلي، يلا أنا هصلي بك إمام وصلي ورايا. بنقول إن المرضى المرضى منكسرت قلوبهم. واحد يقول طب سيدنا النبي سيدنا جبريل رقاه، يقول بغير أن يطلب هو لم يسترقي. وأنا عايز أقول احذروا بقى من الرقى المبتدعة. كثرة الناس اللي قاعد مهمته ووظيفته، وأنا قلت المرة الفاتت إن اللي يقعد يتفرغ ويبقى وظيفته إن هو يقرأ عن الناس، هذه بدعة، حكم عليه شيخ الإسلام بدعة وأنها لا تجوز، وكسبه لا يجوز، وإن كنا قلنا يجوز أخذ الأجرة على الرقية، ولكن إن اللي يجلس ويجعلها هي كسبه ويتفرغ لها ويسمى ده شغلته راقي، هو ده الغلط وبدعة في دين الإسلام. إنما قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم إذا استطاع أحدكم أن ينفع أخاه فلينفعه. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قالوا له، لأن الطب ده علم تجريبي بالتجربة، يعني جربوا البرشام ده، جربوا جربوا جربوا نفع، يبقى هو ده العلاج، هو ده علم. فكذلك في الرقى تجريبية، بدليل أن الرجل لما رقى بالفاتحة الرسول قال له وما يدريك أنها رقية، ما كانش يعرف أنها رقية بس بالتجربة كده جرب الفاتحة. فالعلم تجريبي، علم الطب نفسه، والقرآن كله شفاء، اللهم اشف كل مريض مسلم يا رب. فلذلك بنقول ايه، ان اذا استطاع الانسان انه ينفع احد ينفعه. ارق الناس، وكما قيل الفاتحة هي الفاتحة، ولكن اين يد عمر؟ سيدنا عمر كان بيقرأ الفاتحة على حد، ربنا يكرمه ويشفى كأنما نشط من عقال. هي الفتحة موجودة بس فين؟ فين الإيد اللي زي يد عمر ترقي؟ مش أي حد يرقي. الشاهد أن سيدنا النبي صلى عليه لما سأله الصحابة يا رسول الله ماذا ترى في رقى كنا نرقي بها في الجاهلية، قال عرضوا علي رقاكم. دي برضو من حتة أن سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان متدخل في كل شيء في حياتهم. يصبح الصبح يقول لهم اعرضوا علي رؤاكم، هل رأى أحد منكم رؤيا؟ يقول لهم اعرضوا علي رقاكم، إنه يصبح الصبح يقول قال أطعم أحد منكم اليوم مسكينا، من أصبح منكم اليوم صائما. كانت هو ده اللي أنا قلته في, في, في درس المدارج السبت اللي فات حلقة الرحمة، لما قلت إيه؟ قلت إن لازم لك شيخ تعرض عليه رؤياك اللي رأيتها، وتعرض عليه مشكلتك، وتعرض عليه مشكلتك مع مراتك، وتعرض عليه مشكلتك مع صحتك، وتعرض عليه مشكلة ابنك اللي مش بيسمع الكلام، وتعرض عليه شيخ يبقى هو حياتك، شيخ في حياتك. وأنا قلت لأن أحيانا مريض القلب يحتاج إلى إيه؟ استشاري قلب، صح ولا لا؟ نقولنا كده مريض القلب، أي حد النهاردة مريض وعنده قلب لازم بيتابع مع إيه؟ مع استشاري. كذلك القلب الإيماني لازم لك إنك أنت يكون لك إيه؟ شيخ يتابع معاك ويسألك ويطمن عليك يوم ويوم بعد يوم. ما تقولش بقى أنا هروح للشيخ أبو إسحاق الحويني، أسيبك بقى من إيه؟ من محمد حسين يعقوب وأبو إسحاق الحويني ومحمد حسان، الناس دولك إيه؟ خلاص ضاعوا، مالكش دعوة بيهم. خليك في الشيخ اللي جنب بيتك، المسجد اللي جنب البيت، اللي بيشوفك في الصلوات الخمس كل يوم، اللي هو عارف أحوال المنطقة وعارف طبيعة حياتك. قل لي ما فيش فيه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ربنا هيهديك ولا بد. يبقى نمرة واحد لا يسترقون، اثنين لا يكتوون، أي لا يطلبون الكي ولا يسألون غيرهم أن يكويهم، كما أنهم لا يسألون غيرهم أن يرقيهم. جاءت الأحاديث بجواز الكي، ثبت أن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه. في صحيح البخاري عن أنس أن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم كوى من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي. في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنا أنهى عن الكي. قال ابن القيم رحمه الله: قد تضامنت أحاديث الكي أربعة أنواع: فعله، والثاني عدم محبته له، الثالث الثناء على من تركه، الرابع النهي عنه. يبقى أربع مراحل. المرحلة الأولى الرسول فعله صلى عليه، والمرحلة الثانية قال أنا ما بحبوش، أنا لا أحب الكي، والمرحلة الثالثة الثناء على من تركه اللي هي ولا يكتوون، المرحلة الرابعة قال وأنا أنهى عن الكي. لا تعارض بينها، فإن فعله له يدل على جوازه، وعدم محبته لا يدل على منعه، لأنه قد لا يحب شيئا وهو ليس بممنوع. فإن رسول الله صلى عليه لم يحب لحم الضب، ولم يحب أكل الثوم والبصل، وقال هما ليس بحرام. أما الثناء على من تركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهية. ولا يتطيرون. التطير كان العرب يقوم الصبح وفي حمام واقف قدام البيت، ينس الحمام، إذا طار ناحية اليمين يبقى كده خير إن شاء الله، مش ما كانش بيقول إن شاء الله، يقول كده خير بقى نسافر أو نتاجر أو نعمل. إذا طار الحمام ناحية الشمال يقول لا، يبقى ده يوم شؤم، خليني قاعد في البيت. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك. يعني إيه؟ واحد يقول إيه؟ أنا لما بشوف فلان ده في يوم بيبقى يوم اسود، فأول ما يشوفه يرجع ينام في البيت، ما يخرجش من باب البيت، ده يبقى شرك، لأن ظن إن فلان ده هو اللي بيعمل الخير والشر. الصحيح قلنا إيه؟ إن ما منا، الحديث فيه ما منا إلا ويتطير، لكن المنهي عنه أن يردك. بمعنى إيه؟ أنا أحيانا لما تشوف واحد يقول فلان ده وجوده في المجلس ده بيعمل مشكلة، أستمر في المجلس ولا إيه فعل؟ مش أنا قلت لكم هيعمل مشكلة؟ فهو هو كده بيعمل مشكلة، لكن أنا أستمر والخارج أسافر. وكان كنت في مرة مسافر وبصلي، فبصلي من سورة ياسين، فغلطت في السورة زي ما صاحبنا لخبط النهاردة كده وإحنا سكتين وسايبينه، ما نشوف آخرتها معاه. صلى على الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم. فصليت في سورة ياسين فلخبطت فيه، فبعد ما خلصنا صلاة واحد قال لي لو أنا منك ما سافرش، أدم سورة ياسين لخبطت معك يبقى السفرية دي مش حلوة صراحة. هو ده التطير الشركي بقى، حتى لو لخبطت معك سورة ياسين وأنا بصلي سورة ياسين عشان السفر. فالشاهد إيه؟ إنها ما تردكش، وسافرنا وما لخبطتش ولا حكاية، زي الفل الحمد لله. فالشاهد إيه؟ خلاص الكلام إن التطير حتى لو أنت اتضايقت، حتى لو أنت استأت، حتى لو أنت قلبك مقبض، برضو كمل. لو ما كملتش يبقى هو التشاؤم، هو ده التشاؤم المنهي عنه. قال رسول الله الطيرة من عمل الجاهلية صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمران من الجاهلية هما في أمتي وهما بهما شرك، الطيرة والطعن في الأنساب. قال مزاحم، القصة دي على المشي سريع، قال مزاحم بن عبد الحكم رحمه الله لما خرج الخليفة عمر بن عبد العزيز من المدينة قال فنظرت فإذا القمر في الدبران. القمر له منازل، والقمر لما يكتمل حتى النهاردة الغرب وغيرهم بيقولوا انه لما يكتمل بتبقى مصايب جديدة. القمر هم بيقولوا كده، بيقولوا كده، واحنا بنقول للقمر ربي وربك الله، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. قمر ايه وبتاع ايه، النفسيات بتبقى وتأثيره على الجن بس يا كده، هو كده ما حدش يتكلم، خليك مع الله. فلا، رأى القمر في الدبران منزلة من منازل القمر، قال فكرهت أن أقول له، فقلت له ألا تنظر إلى القمر ما أحسن استوائه في هذه الليلة. برضو نفسي نتعلم الحتة دي، فكروني المرة الجاية لأن الوقت دلوقتي فات مننا الليلة دي، إن إحنا محتاجين نتعلم الذوقيات العليا في التعامل، ذوقيات تعامل هذا المجلس. مجالس العلماء زمان يقول إيه؟ كنا في أول مقتبل طلبنا العلم في مجلس الشيخ، أول ما نعلمه حسن الخلق، اللهم حسن أخلاقنا، الإيثار بما في أيدينا. عايزين نقول ايه؟ ان الاخ واقف وعمال يفرد رجليه وعمال يفرد جناحاته، ليه وسع على اخوك، ما تضيقش عليه، يدوس على رجله ويفرش حاجته. عايزين نتعلم، قلت لك ايه اسمها ايه؟ ايوه احسنت كده، الذوقيات في التعامل. ما قالش سيدنا عمر اوبا الامر في الدبران ارجع، وانما جابها له بطريقه لطيفة، قال له الله شوف الأمر جميل ما شاء الله، الليلة دي كده ايه كامل، شوف الأمر، وراح مشاور على سيدنا عمر، يعني سيدنا عمر هو الأمر، يعني قال له ايه؟ انظر، ألا تنظر إلى القمر ما أحسن استوائه هذه الليلة. فنظر عمر فإذا هو في الدبران، فقال كأنك أردت أن تعلمني أن القمر في الدبران يا مزاحم، ألا أنت عايز تقول لي يعني أنه في الدبران؟ ما نفاهم أكتر منك. إنا لا نخرج بشمس ولا بقمر، ولكننا نخرج بالله الواحد القهار. يبقى هي دي بقى الأمر ولا إيه؟ ولا شمس ولا طيور ولا فلان ولا علان، إحنا نمشي متوكلين على الله لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم. اللهم اجعلنا من المتوكلين. التوكل نصف الدين. قال ابن القيم عليه رحمة الله: التوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة، فإن الدين استعانة وعبادة. التوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة. قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. فاعبده وإيه؟ وتوكل عليه. أم حاجتين اتنين نصين، العبادة والتوكل، اللي هي إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نتوكل. والتوكل يا إخوة مش اللعبة اللي بيعملها كتير من الناس اليومين دول، توكلنا على الله. لا مش كده. من أخطر ما قرأت النهاردة إن فين التوكل عم الشيخ معاذ الله يرحمك ويرحم أبوك. اسمعوا بس الجملة دي عشان تعرف بس خطورة التوكل، وبعدين نتكلم عن التوكل. الجملة بتاعت الراجل اللي قال له ايه، صلى على النبي. قال أبو سليمان الداراني لأحمد ابن أبي الحواري. الاثنين دول من الروس الكبيرة، الروس العالية قوي، يعني الاثنين دول من علماء السلوك، هم يعني ايه ينتسبون الى الصوفية، ولكن احنا لينا في الصوفية اللي يقول كلمة صح هتبقى ايه نقبلها، والكلمة اللي ما توافقش الشرع ما تلزمناش. فالشاهد ان الاثنين دول من الكبار، وابو سليمان الداراني يقول لتلميذه احمد ابن ابي الحواري: يا احمد، ان طرق الاخرة كثيرة، وشيخك عارف بكثير منها، إلا هذا التوكل المبارك، فإني ما شممت له رائحة. الرجل ده لما يقول كده يبقى معناها ان احنا ايه لسه مش فاهمين موضوع التوكل كويس برضه. انت متوكل على الله؟ طبعا خالص. امال ايه؟ طب يعني ايه التوكل؟ امال ان شاء الله بايه بقى؟ مش تفهم الاول؟ عشان كده احنا محتاجين نتعلم التوكل، محتاجين نتعلم التوكل، لان التوكل فرض. قال الله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قرأ رجل هذه الآية وتوكل على الحي الذي لا يموت. قل: توكلت على الله. وتوكل الحي الذي لا يموت. فأقبل على سليمان الخواص وقال: يا أبا قدامة، ما ينبغي لعبد بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحد غير الله في أمره؟ انظر كيف قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فأعلمك أنه لا يموت، وأن جميع خلقه يموتون، كل من عليها فان. ثم أمرك بعبادته وسبح بحمده، ثم أخبرك أنه خبير بصير. والله يا أبا قدامة، لو عامل عبد الله بحسن التوكل وصدق النية له بطاعته لاحتاجت إليه الأمراء فمن دونهم، فكيف يكون هذا محتاجا وملجوه إلى الغني الحميد؟ هي دي محتاجين فعلا نتعلم حاجة اسمها التوكل. ومن يتوكل على الله فهو مين؟ هو ربنا اللي دايما كفاني ما أهمني. ومن يتوكل على الله فهو، ما تنساش دي، فهو حسبه جل جلاله. لذلك احنا محتاجين نتعلم التوكل، كيف نتوكل على الله. يعني الواحد النهاردة عشان يتوكل على الله يسيب شغل وينام ويتغطى وينتظر ان انا توكلت على الله بقى يرزقني ويوكلني. قلت لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، لرزقكم كما يرزق الطير لو توكلتم على الله حق توكله. يبقى ربنا الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الطير تتوكل على الله حق توكله. الطير بتنام في العش تستنى الحب ينزل عليها من السماء، ولا بتخرج تجري تدور؟ هي دي. يبقى القضية مش إنك أنت التوكل على حق توكلي إن أنا نام، لا، أشتغل وأجري وأتحرك في الأسباب. لكن توكل الطير كان إزاي؟ إن الطير أولا قالوا إن النوع الوحيد من المخلوقات الذي لا يدخر شيئا لغد. لما تطلع العش بتاع الطائر كده وتقلب فيه ما تلاقيش فيه حب، ولا تلاقي فيه عامل مخزن للحبوب، ما فيش حب، فهي لا تملك إلا ما في بطنها. الطيور ذلك. تاني حاجة أنها لا ما بتشتغلش في شركة ولا مؤسسة ولا حكومة ولا على وعد من أحد. ده هي الطير بتصبح الصبح تعمل إيه؟ بيقول لي تصبح بتغني. يا عم انتوا اللي بتغني. يا الكلمة ديك من برضو سنة 86، ها كم سنة دول يطلعوا لهم 30 سنة هم ولا قريب 26 سنة. ها قلت ايه، كان في برنامج زمان في التلفزيون اسمه العالم يغني، فقلت لهم العالم ما بيغنيش، العالم بيشتغل، انتوا اللي بتغنوا. فكذلك نفس الشيء النهاردة بقول لك، اللي بيقول لي الطير بيصبح يغني، الطير ما بيغنيش، انتوا اللي بتغنوا. الطير بيصبح يسبح الله. الطير صابح الصبح، العيش ما فيهش حبوب، وبطنه ما فيهاش حبوب، ويسبح، ويسبح يذكر الله، وينطلق ومش شغال عند حد، بياكل من اي حتة. فكذلك العبد المؤمن هو ده توكله، انه يأخذ بالاسباب من غير تعلق القلب بسبب حقيقي. انا عايز ان شاء الله الاسبوع الجاي هنتكلم عن التوكل ولا هنعمل ايه، لكن عايزين نتعلم التوكل فعلا كعلم. كيف اتوكل على الله؟ ازاي؟ 1 2 3 4 بالتحديد. كيف اقطع تعلق قلبي بالاسباب؟ كيف أقطع من قلبي شهوة حب الدنيا؟ كيف أقطع من قلبي تجربة الله في التوكل عليه؟ بإذن الله تعالى يأتيكم هذا الأسبوع القادم بإذن الله إن شاء الله وقدر. أنا عايز أسأل أخبار أجندة الربانية معكم إيه؟ موجودة قدام المسجد إن شاء الله عز وجل، وبسعر خاص مدعومة. وأنا بقول إيه، إن الميزة الأجندة دي إنها كل يوم في آية. أنا عايز أشوف الآية بتاعت النهاردة إيه. إحنا في ربيع أول مش كده؟ النهاردة إيه؟ 29 ربيع. طب صلي على الرسول، صلي، زيد النبي صلى، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. 34 ربيع الأول ستسأل عن النعيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. أنا بقول لك لما تلاقي الآية موجودة في الأجندة اقرأ الآية، مش تقرأ الكلام بس تقول الآية دي أنا عارفها، لا لا لا لا، ده أنت هتؤجر على قراءة الآية. لازم تقرأ السورة كلها قبل ما تقرأ الكلام والتفسير اللي تحتها. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ستسأل عن كل نعمة، من أين اكتسبتها وفيما استعملتها وكيف شكرتها ولمن نسبت الفضل فيها وهل تنعمت بها. علم اليقين هو الذي يؤيدك بالحق في إجابة كل هذه الأسئلة. فاللهم إنا نسألك أن تنفعنا بما علمتنا وأن تجعلنا من عبادك الشاكرين. نبض اليوم ما أعز أحد الدرهم إلا أزله الدرهم، دي اللي بيسموها حكمة اليوم اللي انت هتمشي عليها في اليوم. بعد كده في الكلام بقى على جمادة، وأول يوم في جمادة اللي هو الخميس بكرة لا مجاملة. قال الله جل جلاله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما جعل سيدنا إبراهيم إمام، سيدنا إبراهيم قال له طب يا رب ولادي عايز أورث النبوة، قال لا ينال عهد الظالمين. إذا سألته من الدنيا أعطاك، إذا سألته من الدنيا أعطاك، أما الآخرة لا ينال عهد الظالمين. هذه هي القضية، إن الله يعطي الدنيا لوليه وعدوه بينما يختص برحمته عباده المؤمنين، وذلك لأن الدنيا لا قيمة لها ولم ينظر الله إليها منذ خلقها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، فهي دنيئة وليست تحفة للصفوة. نبض اليوم استنزل الرحمة بالقرآن، أسأل الله أن ينزل علينا رحماته.